مسجد اسمه مسجد الرواس. وين؟ هذا في منطقة اسمها الزهور، حقيقة هو قريب من بيتي يعني. طيب سمعت عن هذا المسجد؟ ايش فيه؟ هذا المسجد فيه صوفية وهذه تاني كان عندك مسجد اخر صلي فيه. ما في قريب اقرب من هذا المسجد يعني؟ ما في اقرب، الصلاة وراهم جائزة ما داموا مسلمين. لا عنده الامام اصلا عنده بدأ، قد تكون بل يكون يا مكسر. نحن ما نحكم بقد، بدنا نتيقن. اذا تيقنت يعني لا تصلي خلفه.